بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستخف بحقهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، والإمام المقسط، ومعلم الخير. قال: ضعيف، وقد ثبت إكرام هؤلاء الثلاثة بأسانيد صحيحة وجياد، لكن دون وصم من فعل خلاف ذلك، وصم من فعل خلاف ذلك بالنفاق، وليس بلازم. يعني هذا من إجلال الله، إكرام الشيخ بن مسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن ليس الغالي فيه والجافي عنه، حسن. وأما بهذا اللفظ الذي فيه وصم من استخف بحقهم بالنفاق فضعيف. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله، ولا يصلح حاله ويتحلى بالسكينة والوقار إلا إذا سار على آثار من مضى قبله، أعني بالسنة وهكذا طريقة السلف. وروى زيد بن الحباب قال: حدثني الحارث بن عبيد أبو قدام الإيادي قال: حدثني مالك بن دينار قال: قال أبو الدرداء: من يزدد علما يزدد وجعا. وبعده نظيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لو لم أعلم كان أقل حزني. ومعنى ذلك أن أكثر الناس تألما وتوجعا مما يحصل في المجتمعات من الشرور والأضرار، وغيرة على دين الله، وأتعابا هم أهل العلم. أما غير أهل العلم ما حصل له من خير أو شر ما يبالي به، كما يحصل لي يعني، وكذلك غيرته وما إلى ذلك. كل ما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بربه وبحق الله سبحانه وتعالى، خشية لله وشعورا بالمسؤولية. وقال إسماعيل بن منصور الفقيه رحمه الله: عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤيا، أما الفقيه فخشية من ربه، والآخران فخشية الدنيا، وكذا المنجم عيشه من عيشهم فيما يقول ذو النهى أشقى، الشك أول حاصل في كفه، والبعد من زهد ومن تقوى، يخشى ويرجو أنجما ومديره ومديره ومديرها، أحرى بأن يخشى، لا يخشى ويرجو أنجما ومديرها وهو الله، أحرى بأن يخشى وأن يرجى. إلى هنا، بارك الله فيكم.